ألا أعلم أنك صديق لبني خيثمة وأنا أريد أن أخطب فتاتهم لي، فلو جئت معي لتشفع لي عندهم. وحد الله. واحد جاي لسيدنا بلال بيقول له انا عايز اتزوج من بني خيثمة وانا عارف انك انت تعرف ابوها وابوها بيعزك، انت مؤذن الرسول، انت مؤذن الرسول وكاتب الوحي للرسول، فتعالى تعالى لتشفع لي عندهم. يعني واخد بلال عشان اول ما يوصل لابو العروسة يقول اسكت بقى ان انا جايب لكم عريس نقطة مش موجود زيه، لن يجود الزمان بمثله، عتمت ارحام النساء ان يلدن مثله، زي ما بيحصل مع الخطبة اليومين دول، تبقى عارفة ان العريس حرامي ومقطع السمكة ودله واكل مال النبي ومغمس بابو هريرة، وبعدين تاخد صورة الحرام النصاب اللي تسلم عليه وتعد صوابعك ان يسرق الكحل من عينه، اللي بيلهك المال يعني لو شاف النبي جنبه يحط ايده في النبي يطلع القرشين اللي في جيب النبي ولا تورع، تقول لها بقى ما انا جايب لكم حته عريس انما اخر امتياز اخلاه ايه يا سلام. ما هو كانوا زمان يا رجالة لما يخطبوا الواحد تقوم ام العروسة تسأل تقولوا امال العريس تاكله ايه اخلاه ايه، كان يكفي كلمة واحدة بس تعرف تقول لها ايه، والله يا ستي ده من بيته للجامع، خلاص ما دام من بيته للجامع يبقى صحيفة الثواب كامتياز، انما النهارده لو قالت من بيته للجامع ايه هو مستنصف ايه، هيحقق البيت بقى هيقول لنا الراديو حرام والتلفزيون حرام واللبن الزبادي حرام والعيش الليالي حرام لانه مدفون بدين خلفين، اي كلام اي كلام، لا لا لا مش عايزينه، ابعدينا عن الاصناف دي اللي هي تقطع الخمرة من الضهر مش عايزينه، امال ايه، تقول لا ده ولد بقى مفتح ومدردح والكم قربي وزراير عين الكتكوت والكعب كباية، ولد يحب رشدي ابارة ويا معيك عليه لما مات، ولد فنان، تقول لها يعني ولد كده يعني دلكا، ايوه دلكا خلاص ما توحد الله. لا اله الا الله، ما تسمعنا الصلاة على النبي يا رجال، زي اللي راح تخطب لابنها ام العروسة بتقول لها والعريس بيشتغل ايه، قالت لها والله ده جيبه ما بيخلى من الفكة ابدا، دايما جيبه مليان فك، اتضح انكم سادة رومات. لا اله الا الله. سيدنا بلال راح يخطب لهذا الرجل، وسيدنا بلال عارف ان هذا الانسان مش كويس، قال له طب تعالى بقى نروح سوا عشان لما تكلم كلمة تبقى قدامك وانت سامعها، راح لابو العروس قال له ان فلانا هذا يريد ان يخطب بنتكم وشهادتي فيه انه رجل سوء، انه رجل سيء لابد. الدين النصيحة، سيدنا بلال قال كلمة حق، شهادتي فيه انه رجل سوء، انا عايزك توحد الله وصلى على النبي، ويا ريت الناس تعرف معنى كلام النبي الدين النصيحة، ما كانش حد يغلب ابدا ولا يتعب. النهاردة بتبص تلاقي الناس بتحب تستولي على المال باي وسيلة وباي تمع، فيتظاهر امام الناس بانه ولي من اولياء الله الصالحين. يعني واحد نصاب في وسط ناس وعايز يثبت لهم انه ولي، قال لهم ده انا ولي ولي كرامات. قال له كراماتك ايه يا شيخ مهلبي؟ قال لهم انا مرة كان نفسي اكل برتقال، وبعد الساعة 12 نزلت ادور على كهاني بالليل لقيتهم كلهم قفلوا، فانا ماشي نفسي اكل برتقال لقيت حاجة بتضرب في رجلي، ده مد ايدي لقيتهم برتقالتين بصرة. قالوا له يعني لقيتهم اللي نزلهم لك؟ قال جبريل حدفهم لي من السماء. خلاص مدد مدد يا سيدي، اللي قاعدين بقى ايه مؤصلين. مدد يا سيدي. الكرامة التانية هي مهلبي اللي بتكلم. انا عايزك توحد الله. قال لك الكرامة التانية كان نفسي اكل ملوخية خضرة انما غالية مش قادر اشتريها، فانا ماشي بالليل في سوق الجراج لقيت حزمتين ملوخية بيضربوا في رجلي، يعني كل رزقه في رجليه. الحكاية دي بقى حصلت قدامي انا بعد ما اتسمح لي الصلاة على الرسول. نفس النصاب ده قاعد في مجلس، المجلس فيه ناس وعايزين يعملهم شاي، الشاي استوى على السخان، يدوروا على الكوبايات اللي هيصبوا فيها الشاي مش لاقيينها. قال لي طب امال الناس هتشرب من البزبوز ولا ايه؟ في براد شاي، اما الشاي يغلى يقوم يديك صفاره في السعوديه الكلام، طب تلاقي ايه البراد بيصفر في القطر بتاع الدلتا بتاع زمان، بيقول لك قوم يا امني. ده انت تقول له يا براد اغلي من حالك. وحد الله مسلم لا اله الا الله. الناس تدور على الكوبايات عشان يصبوا الشاي، ما فيش كوبايات. قال لي الكوبايات راحوا فين يا اخوان؟ المسألة هتروح لغاية كده ولا ايه؟ امال الناس هتشرب الشاي ازاي؟ فيقوم النصاب يقول لك ايه؟ طب انا هجيب لكم كوبايات. اقول لك خير ان شاء الله، يمكن الراجل ده يكون نزل عليه الوحل ولا حاجة يعني. دخل الكابينيه جاب خمس كوبايات، ودي هي نفس الكوبايات اللي كانت محطوطة في الاوضة. هرفهم قدامه الكابينيه عشان ما فيش واحد يدخل يلاقيهم، وراح جابهم هو من هناك. قلت له يا سلام ده انت الكرامه بتاعتك سفليه قوي في الكابينيهات.